شيخنا رجل جامع زوجته في حالة الكدرة. كان يقول يعني كان حائض وصلت إلى الكدرة والصفرة، هل يجب عليه الكفارة ولا؟ كفارة لا فرق فيها، لكن في بعض أحاديث ضعيف. كفارة لابد منها ما دامت حائضا. ايش الدينار ونص الدينار يعني كم تحلف يا الزمان؟ كل كفارة هي كم تقبل الآن؟ ما بعرف كم هي قيمتها أصلا؟ نص دينار. في المثل الأستاذ نفس قول ابن عباس نص دينار دينار هذا ولا في غيره؟ كثير من عباس حديث. طب نص دينار من عند النيرنا ولا من الذهب؟ معروف دينار دينار معروف. لكن تطلع أكثر مش نص دينار. قال شيخنا إن قالت له إنها طهرة وهي حد اعتقاد يعني إنها طهرة، وبعدين جاء شيء زايد من الصفرة أو الظاهر من دقيق حيض نهاية أيام الحيض، فهل عليه شيء هو؟ إذا جمعها وقد قالت له إنها طهرة ليس عليه شيء. في هذا الباب استاذي الذي الذي ياتي امراته من دبورها هل يلزم غير الاستغفار والتوبه؟ اذا بينه وبين ربه يعني؟ بينه وبين ربه لا ما يلزم شيء. وايش بينه وبين الناس مثلا؟